بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، من شرر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران، عند قوله تعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد. قالت تعالى: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سير واحد. قال كذلك الله، وإن قال كذلك يعني الأمر كذلك، هيك حيكون بدون ولد، بدون زوج، بدون أحد. بعدين فسرنا الأمر يعني الله يخلق ما يشاء، بيّن الله يخلق ما يشاء. نعم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني ما في أسباب أبدا، كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أسباب ما لا علاقة أبدا أبدا، إنما المتعبدون فيها هكذا أمرنا الله، ولا الأسباب لا يعدو أن يكون سببا، كله بأمره سبحانه وتعالى. حتى كن هذا تقريب لنا، إذا أراد كيف سبحانه وتعالى يبين لنا، يصور لنا إرادته. فالألفاظ هي قوالب للمعاني، هي رسول يعني لتقرب، لتوصل لنا المعنى، توصل لنا معنى أنه أراد. لذلك قال كن، ولا كن ما في لا كن ولا في شيء، يعني أراد أن يقول يعني هكذا سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول يعني سبحانه وتعالى ونسأله الفراج، الناس يعني بيتعجبون يعني في يعني، قلت له هذا عنا نحن يعني حسب الأسباب يعني بعيد، لكن الله ما عنده شلون، نحن ما عنده شلون، أنا بقول له عنده الله كون ما عنده شلون. لذلك الله كريم إن شاء الله، ربي يفرج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كن فيكون أو فيكون، كن فهو يكون أو كن فيكون. نعم نعم سيدي. قوله تعالى: قالت ربي فيكون، لا لا فيكون بالفتحة، إيه لك فيكون، إيه فيكون، لا لا كون ما في حدا بيقول فيكون. نعم، فكون لأنه أمر ماله، فنا عم نحكي على فاء السببية، أنه ينتصب الفعل بعد بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ليكون قبل مسبوقة بطلب، فالكون هذا أمر والأمر طلب، لذلك فيكون. لأن من قول فيكون يعني فهو يكون. نعم، وكون فيكون النصب في الرفع كفلا. نعم. قوله تعالى: قالت ربي أي سيد. إيه قالت ربي، تقدم ذكر أنه ربي يعني هو المراد، خاطبت سيدنا جبريل قالت له ربي يعني أنا سيدي يعني احترام، لأنه هي كل الكمال ما شاء الله عنده. إيه ولا يا ربي يعني يا الله. فالآن أقول أنه خاطبت سيدنا جبريل. نعم، تخاطب جبريل عليه السلام. لا لأنه هو المبشر. نعم. لأنه لما تمثل لها قال لها إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. اسمعون يقول يعني قال لأهب لك ليهب لك. والشيخ يعني كأنه ما علق عليها، ما حدا بيقرأ ليهب لك إلا حمزة لما بيوقف حمزة، حمزة وهشام لا بيوقفوا على الهمزات، يعني حمزة ما عنده على الوقف همزة، هي قاعدة هي. حمزة ما بيقول لي أهبة، يقول ليهبة ليهبة. ويسمع بعد الفتح والكسر يضمه لدى فتحه ياء وواوا محولا ليهبة. يعني وقف هيك ما بنقول لأهب، ما بيوقف على حمزة همزات أبدا. هلا بنقول المؤمنون، إيه هي همزة لأهب المؤمنون إيه الكلمة فيها همزة، يعني ما عنده همزة عند الوقوف. المؤمنون شيا، وتقول له شيا شيا. نعم. فهون كمان لأهب ليهب. نعم. فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن ما حكي الشيخ، أنا بالعادة يحكي بس ما تكلم بشيء. ليهب لك غلاما زكية، لكن إذا ما أردنا يعني القاعدة قاعدة الإمام حمزة رحمه الله ليهب الله يعني، بس يعني ما قال يعني أنه هي قراءة شاذة أو غيرها. نعم نعم. فلما سمع من ذهب إلى أن قولها ربي وقول زكريا ربي إنما هو نداء لجبريل لما بشر ومعناه فقد أبعد. وقال الزمخشري هو من بدع التفاسير، يعني ربي بمعنى جبريل، لا ربي يا الله ما بده هيك شيء. فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولد. ايوه يعني عن طريق الولد. فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت، يعني بالبشارة استفهمت عن طريق الولد، يعني طريق الولد العادي ربي خلق سبحانه وتعالى ما بيكون الا بزوج، يعني زوج شرعي او نسأل الله العافية الا بالزنا، يعني لا بد من ذكر، وأنه خلق الذكر والأنثى من كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون. هون وين الزوجين؟ ما في زوجين. فاستفهمت شلون؟ يعني مثل قوله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى سيدنا إبراهيم. إيه هو مؤمن، هو مؤمن كمان، هي آمنة تعرف الله، وهي الشيخ مثل ما عمر معنا يرجح نبوته، لكن إن لحنا المعتمد أنه لا ليست نبيه، لكن يعني عالمة كبيرة. فلذلك سؤال مو أنه شلون يعني بصير ها بصير، إذا إحنا يعني ما بنطلع نقطة قدامها نقول الله على كل شيء، بس شلون يعني الواحد قال قوموا يا جماعة مش الحال، قوموا قوموا انزلوا من الشلون. بنعرف انه الله قال بس شلون صارت إذن، يعني شلون صارت هيك الله سبحانه وتعالى هي. قال له إذا خلص القصة قوموا، يعني شلون جابكم كمان برجعكم سبحانه وتعالى. طيب يلا سيدي. هون فقالت أن يعني كيف تحيي الموتى، كيف مو تحيي، كيف يكون ولد، أن كيف يكون ولد يعني كيفية، يعني شلون بده يكون كيفية لحافظينا، واللي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وكانت جرت عادة الله في ذلك وسنة الله في خلقه أن يكون الولد من زوجين ومن كل زوجين اثنين لعلكم تذكرون. طيب فقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. نعم أي بنكاح. نعم في سورتها. في سورتها. في سورتها. سورة مريم. نعم. نعم. ذكرت هذا تأكيدا لأن قولها لم يمسكني بشر يشمل الحرام خلاته ولم أكو بغية معي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية حاشاها. نعم. ذكرت هذا تأكيدا لأن قولها لم يمسكني بشر يشمل الحرام والحلال. أبو بكر يمكن إلا العربي أو غيره يقول اثنتان اتهمتا واحدة برأها الله والأخرى إذ جاءت به قومها تحمله. السيدة مريم واحدة السيدة عائشة برأها الله 14 آية واللي بيتهمها هذا بيكفر الذي يتهمها يكفر يكون كذب 14 آية أن ربي برأها سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقول وأنزل القرآن فيها خصوصيا فاللي بيتهمها يكفر هذا. نسأل الله العفو والعافية. بعدين أمنا وزوجة نبينا أمنا وزوجة نبينا شو ربي قال سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم لذلك اللي ما بده إياها أمه يطلع من هالبوذقة من هالجماعة يدور على إيمانه اللي ما بده إياها أمه يدور على إيمانه لأنه يعني أمنا حاشا أمنا تكون هيك زوجة نبينا هيك. وإذا بدك تعرف من زوجات النبي أعرف من زوجهم إذا بدك تعرف من زوجات النبي عرف من زوجهم يكفيهم هذا الشرف وعزة. وربي قال الطيبات ها ما قال الطيبون للطيبات قال الطيبات للطيبين وبدأ يعني السيدة عائشة الطيبات يعني السيدة عائشة للطيبين وهذا بيشمل كمان يعني بمعية السيدة عائشة ذكر الطيبات كل أزواج زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأمهاتنا هذول أمهاته. نعم. ولم أكن طيب ذكرت هذا تأكيدا. نعم لأن قبلها لم يمسكني بشر يشمل الحرام والحلال. نعم يقال العادة الجارية التي أجراها الله في خلقه أن يكون الولد لا يكون إلا عن نكاح أو صفاء. يعني ليش ذكرت هذا تأكيدا شو السبب شو التأكيد يعني هي بعيد عن هذا بعيد جدا شون قالت لم أكو بغية يعني هيك التأكيد أنه هيك العادة. ولا نقول ليش أكيد هذا كله تأكيد لا ولم أكو بغيا هذا التأكيد. نعم. وقيل ما استبعدت من قدرة الله تعالى شيئا ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد أمن قبل زوج. وقيل ما استبعدت من قدرة الله شيئا ما قال يعني ما استبعدت ولكن أرادت كيف يكون الولد. ليش بقى قيل ليش هالتضعيف يعني وقيل ما استبعدت يعني ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد يعني قيل إنه لأنه ليش قال قيل أنه كلامها كلام يعني من قدرة الله طبعا ما استبعدت يعني ما استبعدت أن يكون من قدرة الله هي لا تستبعد بس يعني اللي استبعدته أن يكون بدون على غير العادة لذلك قال وقيل ما استبعدت من قدرة الله تعالى شيئا إيه؟ ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد. نعم ليش بقال عنها قيل لأنه هناك أن يكون لي ولد هنا في استبعاد لذلك قال وقيل ما استبعدت لأنه حيتناقض مع الكلام مع كلام الله لذلك قال وقيل ما استبعدت. أما إذا نقول عقيدتها هذا لا مقيد لا أكيد هي ما استبعدت لكن ما قالت يعني هذا استبعاد، إنه كيف يكون أن يكون، يعني كيف يكون، لذلك إنه هذا كأنه بعيد عن تفسير الآية كيف يكون لي ولد، إنه ما استبعدت، لكن كيف يكون هذا الولد، حكاية هذا الولد شو بده يصير. نعم. من قبل زوج في المستقبل. أيوة. أن يخلقه الله ابتداء. نعم. أروي أن جبريل عليه أنه يبشرك بولد، أنه الله يبشرك ببيت بالشام. شلون يعني لك بيت بالشام؟ شلون يعني هلا موجود ولا بعدين حاشتغل والله يعطيني ويشتري بيت ولا شو يعني؟ ايه فيبشرك بغلام، شو بدي اتزوج يعني ولا هيك حيكون يعني؟ نعم. فروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك هو قال قال كذلك قال ربك هو عالم. نفخ في جيب درعها وكمها قاله ابن جرير. ابن عباس أخذ جبريل ردن قميصها بإصبعه. قال بعد عم يقول ردة يعني أصل قميصها أصل كمها يعني على كل حال بثيابها يعني ردن قميصها بأصبعه يعني بأصبعه يعني أنه تمثلنا بشر ولا الملائكة يعني مخلوقات نورانية يعني شو إلهم أصابع شو إلهم شو مخلوقات كيف هم الله أعلم بأصبعه. نعم. فنفخ فيه فحملت من ساعتها لعيسى وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك في سورتنا إن شاء الله تعالى. قال بعض أن وقع نفس جبريل في رحمها فعلقت بذلك. هذا ما بينافي في رحمها يعني نفخ في درعها إيه عندما نفخ قال وقع ليس أنه قال ما قال نفخ قال وقع نفخ جبريل في رحمها. نعم. وقال يعني كأنه من باب الأدب يعني فعلقت بذلك. نعم يعني بذلك بالنفخ يعني. نعم سيدي. وقال بعضهم لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل لأنه يطلع الولد بعضهم يعني مو من النفخة يعني ما هي النفخة مو جزء من سيدنا عيسى النفخة مثل ما بيكون الولد يعني من ماء أمه وأبيه. نعم. لأنه يطير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس ولكن سبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذريته فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضهم. شو المانع يعني؟ لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس. شو المانع يا ترى؟ تحت عم يقول هذا كلام مردود بداهة لأنه زواج الإنسان يعني بني آدم من الجنية قولين عند السعد الشافعي يعني والقولين معتمدين يعني يصير ويعني يكون تتزوج جني ويأتي منها الولاد ممكن هذا وهذا قمولي والرملي يعني قالوا ردوها الرملي أما غيره من حجر لا يقول يجوز فهل صار يعني بصير وتحمل يعني هذا كلام الفقهاء لكن من كلام يعني هذا كلام الناس يعني لكن لنقل يا شيخ خير ياسين من العلماء الكبار كأنه أخوه كان متزوج جنية أو شيء أخوه كأنه بحوران زي ثلاثة لما مات غسلوا قالوا لحد يقرب عليه سمعوا صوت لحد يقرب عليه وين يغسلوا بيت حماه الله أعلم هو عم يقول الشيخ يعني هيك قال يعني هذا الكلام لأنه يصير البلد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس والجن يعني كمان يعني فائل حجوم هلا ممكن يكون حولنا شيء 10 ملايين ملاك نحن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن نحن أغلاظ يعني بدنا حجم نحن طول وعرض أما الملائكة لطفة يعني هو بيني وبين الله الله أعلم كم ملاك ممكن بعده 1000 ملاك ما في حجم يعني الجن كمان هيك نعم طيب ولكن سبب ذلك نعم أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذريته فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمهات فإذا اجتمع الماءان صار ولدا ولكن سبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذريته يعني ألست بربكم فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمهات فإذا اجتمع الماءان صارا ولدا نعم وأن الله تعالى جعل الماءين جميعا في مريم كلاهما بعضه يعني يعني سبحانه وتعالى يعني السيدة مريم جعل الماءين يعني نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها لأن المرأة ما لم تهيج شهوتها لم تحبل لم تحبل فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صلبها في رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك وذلك قول الله تعالى إذا قضى أمره يعني إذا أراد أن يخلق شيء خلقه يعني إذا أراد من إذا أراد شيئا أمرا هي أسبابه أي سبب نعم نعم فإنما يقول له كن فيكون أما سؤال سيدنا إبراهيم ما شو صار يعني اختلطوا كلهم قام ما صار من الأسباب أبدا ما في أسباب نعم نعم قد تقدم في البقرة القول فيه مستوى قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قال ابن جريج الكتاب الكتابة والخط وقيل هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه السلام العادة يتعرض القراءة أنا ما أتعرض ونعلمه نعم ورسولا أنت قال ابن جريج الكتاب الكتابة والخط الذي علم بالقلم سبحانه وتعالى نعم المرأة يعني يقول يعني إذا لم تهي شهوتها يعني ما بتتقبل ماء الرجل يعني هنا مثلا في الزراعة من دون شيء يعني عم يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ي تزرعوا بيد الرحمة كذا عفوا سيدنا لا يزرع ماء للمرأة لوحدها أو رجل نفس الشيء تأتي شهوة المرأة حتى يأخذ ماء المرأة إذا ما إجت شهوتها لا يؤخذ منها عينة المني لا تؤخذ منها نهائيا يجب أن تأتي شهوتها حتى يستطيع أن يأخذ الحيوانات المنوية اللي عندها يكسوها ويدمجوهم مع بعض وقيل هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه السلام وقيل هو كتاب غير التوراة ها قيل غير التوراة والإنجيل لذلك المعتمد لا التوراة والإنجيل يعني. نعم وإلا الكتاب يعني نؤمن بالكتب التوراة إنجيل الزبور والقرآن هي الكتب التي يجب الإيمان بها أما الكتاب غير هذه ليست مذكورة من أمور العقائد لذلك الكتاب والحكمة لعمل بالكتاب الحكمة لعمل بالكتاب نعم مثل قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة العمل يعني العمل بمقتضى الكتاب هي الحكمة أنهم تتعلم تعلم يعني وأن ربي هيأ لك يعني شيء تستفيد منه وترتاح وتصل لما لأعلى المراتب فيه وما تستعمله هي مو من الحكمة أبدا من الجهل لذلك ربي قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة العمل بمقتضى ما علمت من الكتاب يعني نعم يعني ما بيعمل بكتاب عالم وما بيعمل هذا جاهل هذا أدمع مهما بلغ ما عنده حكمة نعم ورسولا أي ونجعله رسولا أو يكلمهم رسولا لذلك الشيطان إبليس من أجهل الخلق مع أنه من أعلم الخلق أعلم علمه حجة عليه نعم وقيل هو كتاب غير التوراة والإنجيل خلاص علمه الله عيسى عليه السلام ورسولا نعم أي ونجعله رسولا أو ويكلمهم رسولا عندها يكون حال نعم نعم نجعله رسولا مفعول به ثاني يكلمهم رسولا حال نعم وقيل هو معطوف على قوله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ورسولا نعم وقال الأخفش وإن شئت جعلت الواو في قوله ورسولا مقحمة والرسول حالا للهاء إيه رسولا يعني ويعلمه الكتاب رسولا يعني بالعرب يقولوا عنها صلة زائدة يعني أدبا نعم تقديره ويعلمه الكتاب رسولا نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى عليه السلام قول هيك موسى عيسى مده ما عليه شيء هذا مد الطبيعي أهم المدود بالقراءة لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به موسى موسى موسى مثل ربنا لا تؤاخذنا في مشاهد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حرام هذا يقول عن ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم يعني بحيث يسقط بعض الحروف مثلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك هذا حرام وضعنا شو وضعنا النسوان ووضعنا عنك وزرك الله يرحم سيدنا الشيخ حسان كان بعض العلماء عم يخطو اللي شو شلون ما قعد بين الشيوخ شوف ساعة عملنا نسوان وقد قلنا ونحن اجتمعنا اللي عملنا نسوان نعم وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى عليه السلام. وعد قال له الثاني قال له ادعي لي ادعي لي ايه بعدين شافه مرة ثانية قال له دعيت لي قال له لو ذكرتني لفعلت شلون يعني أصل أدعو أما ادعي للمرأة فقال له لو ذكرتني لفعلت سألتني ذكر نعم نعم ولقد لحنت لكم لميل لكي ما تفهم واللحن يفهمه أولو الألباب نعم وخير الحديث ما كان لحنا مو هيك بالمشرمح يعني ما بيقولوا نعم لذلك القرآن منها المبدأ يعني يخاطب علماء فيه نعم أني أخلق لكم أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة أيوة لأنه الخلق لله أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني أصور أقدرها كمان وأقدر لذلك قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ما في غير خالق واحد يعني أحسن المقدرين هنا نعم فقال لذلك قال وأقدر لكم نعم قرأ الأعرج وأبو جعفر كهيئة أيوة كمان الحمد لله ما بيوايب هيئة نعم والطير يذكر ويؤنث فأنفخ فيه أي في الواحد منه أو منها أو في الطين يعني مثل ما قال منها على كلام يذكر ويؤنث فيه في الطير فيها في الطير نعم أول من قال الطير فيه يعني بينسى الطير لكن هلا يعني الطير الواحد وإلا الجمع بصير يعني كل جمع بصير مؤنث كل جمع مؤنث إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا كمان هذا من اللحن لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث النسوان كله وهو كمان قاعدة كل الجماعة كله بتقول جماعة يعني جماعة عن الجماعة جماعة كل جمع مؤنث نعم نعم وطائر وطير مستتاجر وتجر وتجر قال كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى سبحان الله ما عاد شيء ما حد حكى على القراءات بالعادة بيفصل نعم وقيل لم يخلق غير الحفافيش غير الخفاش نعم. لأنه أكمل الطير خلقا ليكون أبلغ في القدرة يعني ليش أكمل الطير خلقا الحقيقة الظاهر مو أكمل يعني لكن أكمل لأنه أقرب إلى الإنسان خلقا والإنسان في أحسن تقويم لذلك قال عنه أكمل الطيور خلقا ولا في شيء أحلى منه كل طيور لذلك بقى أكمل قال لأنه يشبه الإنسان والإنسان في أحسن تقويم جبرنا خاطره شوي نعم وقيل لأنه أكمل ثديا وأسنانا وأذنا وهي تحيض وتقبر وتلد سبحان الله نعم ويقال إنما طلبوا خلق خفاش لأنه أعجب من سائر الخلق ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور، فيكون له الضرع يخرج منه اللبن، ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل، وإنما يرى في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر الدار. نعم. ويحيض كما يحيض الإنسان، ويحيض كما تحيض المرأة. سيضحك كما يضحك الإنسان. عنده أكبر قدرة على السمع سيدي الخفاش، أكبر قدرة خلقت لمخلوق من خلق الله عز وجل هي الخفاش. السمع ولا زبزبات؟ هو التقاط الموجات بالسماء حيث ممكن يتحرك. والعلم ما استطاع صناعة الطيارات والرادارات إلا بدراسة الخفاش. خفاش. نعم. شارحين هم مع زمان إمام القرطبي شارحين هنا. نعم. عم يعطي تفاصيل دقيقة يعني. نعم. شكرا. ويقال إن سؤاله كان له عن التعنت. نعم. فقال اخلق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كنت صادقا في مقالتك، فأخذ طينا وجعل منه خفاشا ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض، وكانت تسمية الطين والنفخ من عيسى. والخلق من الله عز وجل، كما أن النفخ في مريم من جبريل والخلق من الله. كله يعني ليش طبعا هذا نحن نؤمن به، ليش نبه عليه يعني دائما الإيمان بدون الإنسان دائما ينبه على الإيمان. الله ما في خالق إلا الله، توحيد يعني أفضل شيء عبادة وأعظم شيء يعني تقبل فيه على الله هو التوحيد. ذلك أحد أحد، وكل يعني كل علوم العقيدة كلياتها وعقيدتنا وكل العلم اللي بيدرسوه مكنون بقوله تعالى أحد، شرح سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إيه كمان وهو السميع البصير. كل العلم هذا ذلك شو عم يقول. والطين طبعا ما في شيء، لكن عم ينبهنا عليه انه الله ما في الا الله. الله اوعى تنظر لبني ادم ابدا مهما كان الخلق، الله ما في يعني سبحان الله العظيم. وهذا اللي يعني ملخص وحاصل ورأس وذروة علم التصوف يسموه فناء، يعني ما في أبدا حتى الإنسان نفسه لا يشوفه، ما في إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا إن شاء الله. نعم. بذلك بقى يعني التصوف ذروة العلوم وهو الإحسان. ليش يعني صار تحقق في أنه حقق ترى في الوجود لا رب إلا الله سبحانه وتعالى، ما في حدا أبدا أبدا، لأنه كله به وكل وجوده عرضي إلا وجود الله وحده ذاته. ذلك الله، الله قل لذلك وذل الوجود وما حوله. يا رب. نعم. قوله تعالى وأضرب الأكمه والأبرص، الأكمه الذي يولد أعمى، عن العباس رضي الله عنه. وكذلك قال أبو عبيدة يعني أشد هذا، يعني كان مبصر ونسأل الله العافية وفقد اللهم احفظ علينا إيه؟ هذا ممكن أما يولد أعمى. نعم. نعم. وكذلك قال أبو عبيدة قال هو الذي يولد أعمى، وأنشد لرؤبة فارتد ارتداد الأكمن. نعم يعني ارتد ما عاد أبصر أبدا أبدا. نعم يعني ليش بيقول ارتداد الأكمه؟ لأنه يولد أعمى هذا ما بيعرف يميز بين الأشياء يعني أو شيء، أو إلا بقى بده يعني يتعلم يسأل الناس هذا أخضر هذا أحمر هذا ضوء هذا، بصير بيلتقط من الناس وبيرسل بقى للناس. أما ليولد ما بيعرف شيء يعني، لذلك عم يقول عنه ارتداد الأكمه ما بيعرف شيء أبدا يعني، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن فارس الكمه العمى. نعم. مطلقا يعني مطلقا. وقد يعرض له قال سويد كمهت عيناه حتى بيضبطا. هذا هو يعني مو شرط يكون بالولادة. نعم. مجاهد هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. نعم. عكرمة هو الأعمش. أصعد رقى مجاهد هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. نعم. بس بيقولوا له الأعشى عشى معه عشى. نعم. عشى ليدي بيقولوا ما بيشوف بالليل. نعم. ولكنه في اللغة العامة يقال يكمه كمها وكم مهتها أنا إذا أعميتها. أعميتها الله يسامحك. نعم. يعني أعميتها عن كل منكر وعن كل شر وعن كل ما تقع فيه. نعم. نعم. والبرق معروف وهو بياض يعتري الجلد. صلى الله العافية. نعم. والأبرص القمر وسام أبرص. وسام وأبرص. وسام وأبرص معروف. بس هو الشيء ما بعرف ليش عم يشددوه. سام أبرص بعرف يعني سام أبرص هو الأبو بريس يعني. سام أبرص. أما سام أبرص شوفوا الشيخ أبو وليد شوفوا عندك في عندك سام أبرص نعم نعم. ويجمع على الأبارس وخص هذان بالذكر لأنهما عيان. ليش قال يعني ليش قال يجمع على أبارس يعني كانوا معروف ليش قال يجمع أبرص أبارس يعني مو على سوام أو يعني بأنه بالأول ولا بالثاني يعني يجمع على ماذا لذلك على أبارس يعني ما بننظر لفلسان. نعم نعم. وخص هذان بالذكر لأنهما عياءان يعني ميؤوس منهما. نسأل الله العافية. هلا يعني كمان نسأل الله العافية. وكان الغالب على زمن عيسى عليه السلام الطب أراهم الله المعجزة وهيك معجزة كل رسول من جنس ما كان مشهور في زمنه. نعم. نعم. وأحيي الموتى بإذن الله هي أحيى أربعة أنفس. نعم. العاذر وكان صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح. نعم. فأما العاذر فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام فدعا الله فقام بإذن الله ووعدته. يعني قبل ذلك ذلك عندما طلب منه قومه أن يبين لهم معجزته كان ميت عن أذيب صديقه. نعم. فدعا الله فقام بإذن الله وودكه يقطر. الودك يعني معناته بشحمه مثل ما بيقولوا الناس بشحمه ودحمه يعني عرقان يقطر. والله عزيز سبحان الله. الله هذا الله سبحانه وتعالى. نعم. فعاش وولد له كمان. بس مين اللي زوجته يعني ابن الميت. نعم. وأما ابن العجوز فإنه مر به يحمل على سريره فدعا الله فقام ولبس ثيابه وحمل السرير على عاتقه. وأما ابن العجوز فإنه مر به يحمل على سريره. نعم. فدعا الله تشديد الميم مضاف غير مركب ولا منصوب. ما اسمع. اي مضاف غير مركب ولا منصوب. ايوه. وقيل هو من كبار الوزر وهو معك يعني هذا مو تركيب، عم يقول مضاف تركيب إضافي مو تركيب مزجي. نعم إيه. شو كمان إيه خلاص يلا مشي الحال. الله يجزيك. وقيل هو معرفة إلا أنه تعريف جنس، وهما اسمان جعلا اسما واحدا إن شئت أعرفت الأول وأضفته إلى الثاني، وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعرفت الثاني بإعراب ما لا ينصرف. يا سلام أبرصة يا الله يجزيك الخير. نعم. وأما ابن العجوز فإنه مر به يحمل على سريره فدعا الله فقام ولبس ثيابه. يا سلام ايش وانا اللي عم نحكي على ايه. واما ابن العجوز فانه مر به يحمل على سريره فدعا الله فقال فقام ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع الى اهله. سبحان الله. طيب يكون شاف شيء من البرتخ ولا مثل ينام الطائع؟ والله لا شاف ليش لا. نعم هو البرزخ. شو البرزخ؟ البرزخ الزخ يعني الحاجز بين الآخرة وبين الدنيا، مثل ما جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، هذا معنى البرزخ. يعني هذا يعني حاجز يعني لا من الآخرة ولا من الدنيا. هذا عندما يموت يعني أي يرفع أي يرفع عنه الحجاب. هذول شافوا شيء ولا لا؟ الله أعلم ما سألته. الله أعلم. ممكن أن يكون روسي لأنه مات موت كامل. نعم. والمعجزة أنه أحيا ميت. نعم. ضروري أن يكون دخل الحياة. أي نعم نعم. نعم. وأما ابنة العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا الله فعاشت بعد ذلك وولد لها. نعم. فلما رأوا ذلك قالوا إنك تحيي من كان موته قريبا فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتة. سكتة قلبي أنت ما في شيء. الله أكبر. بني إسرائيل كيف كانوا سيدي هذا؟ فأحيي لنا سام بن نوح فقال لهم دلوني على قبره فخرج وخرج القوم معه حتى انتهى إلى قبره فدعا الله فخرج من قبره وقد شاب رأسه فقال له عيسى كيف شاب رأسك وأنت ولم يكن في زمانكم شيء. شو معنى عنده العلم الأنبياء؟ شو عرفه سيدنا عيسى أنه ما كان في زمانه؟ معناته كانوا علماء الأنبياء علماء. نعم. فقال يا روح الله إنك دعوتني فسمعت صوتا يقول أجب روح الله فظننت أن قيامك قد قامت فمن هول ذلك شاب رأسي خفت يعني. نعم. فسألوا عن النزع فقال يا روح الله إن مرارة النزع لم تذهب عن جرتي وقد كان وقت موته أكثر وقد كان من وقت موته أكثر من 4000 سنة. يعني مرارة النزع يعني حرارة النزع ألم النزع يعني أنه ألم النزع شديد شديد يعني يكفي من شدته أنه الميت ما تسمع له صوت. ليش؟ من شدة الألم ما بيستطيع يقولها. لذلك الولد لما بينزل من بطن أمه بيقوله بكي بكي يا سلام ممتاز معناته. أما إذا نزل ساكت يا لطيف هذا ممكن يموت يعني عليه آلام شديدة حتى ما قدر يبكي. سيدنا الله يرضى عنه سيدنا عمر بن العاص كان حوله يعني من الصحابة وأهله طبعا، فوربي سبحانه وتعالى له يعني كل شيء في إله لطف سبحانه وتعالى يعني أسماءه ما بتتعطل. فتجي سكرات الموت وترتفع يرتاح يعني بتجي بتروح. فلمن يصحى من سكرات الموت العم يموت مبدئيا. والعرب صريحين كثير يعني قالوا له أنت كنت تقول في حياتك يعني عندما كنت صحيحا وديت لو أن رجلا مات ثم رجع لي أسأله ما هو الموت فها أنت قد ذقته فحدثنا. طيب إيش أنتوا وهيك يعني العرب عندهم هيك صراحة يعني. نعم. فقال لهم أرأيتكم يعني إذا كانت السماء والأرض وبينهما إنسان أو شيء وهذا الإنسان يخرج من سم الخياط من خرم الإبرة والمقبس هو أرض الأرض السماء على الأرض كيف يكون؟ يعني عجيب يعني وهو يعني هل هذا طعم الموت فعلا يعني تصوير عجيب يعني هذا يعني فكر مكبس وعم يطالعه من والمكبس قوي يعني يعني كله بده يصهر وصهر لحتى يطالعه من خرم الإبرة يعني هذا الموت لذلك يعني ربي قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله ممكن للمؤمن ممكن يعني يخفف عنه يعني لأنه ربي قال والناشطات نشطا يعني المؤمن عندما يلبي نداء ربه ممكن يعني من شدة يعني شوقه لربه وولعه بربه ما يشعر عندها لكن بيكون يعني بهذا وإلا هو شعر بهذا. وعليه الصلاة والسلام قال إن للموت سكرات يعني لكن سبحانه وتعالى يعين لكن بعض الناس مرة واحدة وخلاص يعني لذلك اللهم تولى قبض أرواحنا بيدك يا رب. نعم نعم سيدي. فقال للقوم صدقوه فإنه نبي فآمن. قال لهم يا إسام إنه قال لهم صدقوه يعني هن طالبوا منه بنو إسرائيل. نعم. فآمن به بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا هذا سحر. نعم. زمان يعني ما كان في شيء اسمه شيء وقت سيدنا نوح ما كان في عنده شيء يعني هذا هيك الظاهر. نعم. يروى أن الشيء ابتدأ من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. عندما ظهر الشعر الأبيض نادى الله عز وجل فقال هذا نوح. نعم. اللهم زدني من هلا بنت فوق بس بغوصي دي لا بالبداية بنشوف بعدين بصور ما بقى في مجال يغطي سبحان الله. لذلك هذا الشيء معيد يعني شيء بالإنسان بس يعني ما بيدل على الحياة على السن بس غالب يعني كثير من الناس شايبين شباب. نعم. وروي من حديث إسماعيل بن عياش قال حدثني محمد بن طلحة عن رجل أن عيسى بن مريم كان إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية تنزيل السجدة فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد ذكره البيهقي وقال لي أثنى له القوي. قوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. النبي عيسى عليه السلام كيف كان يعرف القرآن؟ يقول تبارك يقول سجل يحيي الموتى صلى ركعتين لذلك ليس إسناده أول شيء بالقوي ممكن يكون يعني من القرآن يعني من الإنجيل يكون موجود هيك يعني شيء من القرآن، يعني مو شرط يكون إنه اللي بالقرآن ما يكون منه شيء بالإنجيل أبدا، كله كلام الله هو. نعم، أو ألقاه الله إليه يعني هذا. هيك الظاهر إنه ممكن تكون هالسورة موجودة بالإنجيل، وإلا ما نزل عليه القرآن يعني. نعم. أي بالذي تأكلون وما تدخرون. نعم. وذلك أنه لما أحيا لهم الموتى طلبوا منه آية أخرى وقالوا أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندخر للغد، فأخبره فقال يا فلان أنت أكلت كذا وكذا وأنت أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا، فلذلك قال فذلك فذلك قوله وأنبئكم الآية. نعم. وقرأ مجاهد والزهري والسختياني وما تذخر وما تذخرون. حاططها بالفتح يكون السختياني السختياني طيب السختياني. نعم. وما تذخرون بالذال بمعجمة مصفقة. نعم. وقال سعيد بن جبير وغيره كان يخبر الصبيان في الكتاب بما يدخرون حتى منعهم آباؤهم من الجلوس معا. قتادة أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما ادخروه منها خفية. الحمد لله ولي طالعنا السخت يعني بجوز الكسر فيه، أما الضمة بجوز السخت يعني لا لا السخت يعني والسخت يعني الضم يظهر ما بيصير في عائلة كبيرة الأردن السخت يعني هي السخت يعني هذا الجلد يعني بالنسبة للجلد يعني السخت يعني بيشتغل بالجلد، بس أظن الضم ما في يعني اسم أيوب السخت يعني. الله يرضى عنه، كان المحدثين من يحدث عنه يقول ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، يعني رجل كبير جدا. كان قالوا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وظل يبكي حتى نرحمه، يعني نشفق عليه، معناته يبكي ما عاد يسكت يعني، ويبكي بكاء شديد يا صار. شوف يعني سبحان الله. الله الله يكرمنا. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائه ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، اللهم اجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين، وفرج عنا وعن جميع المسلمين بالعاجل القريب، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.